اللهم بارك في شبابنا وفتياتنا، اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقى، واجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم مد لنا في أعمارنا وأحسن في أعمالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم بارك في شبابنا وفتياتنا، اللهم ارزق شبابنا الزوجات الصالحات، اللهم بارك في شبابنا وفتياتنا، اللهم ارزق شبابنا الزوجات الصالحات، وارزق فتياتنا الأزواج الصالحين، واجعلهن هاديات مهديات طاهرات عفيفات محتشمات، الحاضرات منهن والغائبات. اللهم رحماك بإخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين، اللهم احفظ شبابنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، اللهم حصن فروجهم وطهر قلوبهم واحفظهم من فتن الشبهات والشهوات، واحفظهم من شر التكفير والتنمير والتفجير، ومن شر الانحلال في درك الشهوات. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ووحدتنا واجتماع كلمتنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اجعل الجميع في حرزك وأمانك وعافيتك وأمانك، اللهم اكفنا ممن أراد بنا شرا، اكفنا شر المؤامرات، اللهم اكفنيهم بما شئت وأنت السميع العليم، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يضام، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين ولا الحاسدين ولا السحرة يا رب العالمين، لا إله إلا أنت، أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وأمهات المؤمنين أجمعين.